يقول هل ثبت في الحديث اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني فيها لفظة كريم عفو كريم ولا ما في كريم؟ ما في لفظة كريم. الترمذي رواه عن عائشة قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقعت في بعض النسخ لكن ذكر بعض العلماء كالشيخ الألباني رحمه الله أن مدرجة من بعض الناسخين أو الطابعين وأن ليست ثابتة. طبعا من أسماء الله الكريم بلا ريب الكريم، الله عز وجل كريم، بس هل الحديث هذا في اللفظة هذه؟ الجواب هذا الترجيح أنه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فقط. طيب